حديث اسمه حديث الشيخ حفظكم الله، رأيت النبي ما لا أحصي يستاك وهو صائم. لا بأس حديث عامر بن ربيعة، لا بأس جيد، يدل على شرعية السواك حتى للصائم مطلقا في أول النهار وآخر.